وعن جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. رواه مسلم. وقال ابن عبد البر لم يروه إلا جعفر بن سليمان وليس حجة لسوء حفظه وكثرة غلطه. وقد وثق جعفر ابن معين وغيره. وقال ابن عدي هو عندي ممن يجب أن يقبل حديثه. وقد روى هذا الحديث أحمد وأبو داود والترمذي من رواية ابن موسى الدقيقي وفيه ضعف عن أبي عمران وفيه وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث متصل بما قبله حديث أنس رضي الله عنه أنه وقت لنا بصيغة البناء المجهول. وهذه الصيغة عند عامة أهل الأصول والمصطلح أنها بحكم المرفوع، فإذا قالوا نهينا أو أمرنا أو وقت لنا فهذا الآمر والناهي والمؤقت والرسول عليه الصلاة والسلام، لا يجرؤ أحد أن يدلي بهذا الحكم الشرعي أو يحكم به إلا أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا لا يكاد يختلف العلماء من أهل الأصول ومصطلح الحديث أن هذه الصيغة تفيد الرفع، وأن الذي وقت لهم هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فوقت لنا في قل تقليم الأظافر أو قص الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة ألا تزيد عن 40 ليلة، فهذا أقصى ما ينبغي أن يتركه الإنسان. وإلا فينبغي كما يقول بعض أهل العلم إذا طال هذا لا يتركه إلى 40، لا يتركه، خاصة لأن الناس يتفاوتون في نمو الشعر وسرعة نموه، فبعضهم ينمو شعره بسرعة فتجد شاربه خلال يعني فترة قصيرة وقد تدل على شفتيه. فهذا في الحقيقة ما ينبغي أن يقتصر على 40 ويقول لي فيها حجة. فالحديث بني على يعني على العام الأغلب للناس، خاصة فيما يتصل بما يشاهده الناس، وكذلك الإبط وتركه قد إذا امتد إلى 40 عند بعض الناس تخرج منه روائح مزعجة. وعلى كل حال كالإمام الشوكاني رحمه الله يقول لا نأخذ بظاهر الحديث ولا نؤثم من لم يأخذها إلى 40 ولو طالت، ولكن في نظر هذا الكلام فيه ما فيه. فالشارب إذا طال في الحقيقة ولو بعد 20 يوم أو 30 يوم فهناك حديث تدل على أنه ينبغي الأخذ منه إذا طال، الأخذ منه إذا طال. وإن كان عندنا التوقيت بال40 فهذا لمن لم يطل عنده الشارب طولا فاحشا، وهكذا شعر الإبط إذا صار تخرج منه رواح إلا أن يعالجها بأمور يعني من الطيب ونحو ذلك. هذا الحديث للكلام الذي أورده ابن عبد البر رحمه الله في سليمان بن جعفر أراد المؤلف أن يريده عن طريق أبي موسى الدقيقي البصري، لكن هو أيضا ضعيف. أبو موسى صرح بأن الرسول عليه السلام هو الذي وقت لنا، فهذا يعضد ويقوي ما ورد في حديث أنس من أن المؤقت هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فينبغي للمسلم أن لا يتساهل في هذا، وأقصى حد يكون 40 ليلة ليزيل هذه الأشياء ونحوها.